بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أمس أننا نطرح 4 أسئلة لاتضاح حقيقة الحال. السؤال الأول: ماذا يقصد من الرفع الظاهري؟ أجبنا أنه عبارة عن رفع وجوب احتياط، وبناء عليه فلا معنى لما أفاده السيد الخوئي من أن الحديث لا يرفع وجوبا احتياط، بل يرفع التكليف نفسه وذاته، إن في ذلك شيئا من التهاوت. السؤال الثاني، انتهينا إلى هذا، إنه هل يلزم تقدير استحقاق المؤاخذة؟ أو لا؟ والجواب اليوم بحثنا جديد من الآن. إن رفع استحقاق المؤاخذة حاصل بلا داعي إلى تقدير، فإنه متى ما رفع الحكم ولو رفعا ظاهريا كفى ذلك في حكم العقل بنحو الجزم بعدم استحقاق العقوبة. فنفي استحقاق العقوبة لازم عقلي لنفي الحكم ظاهرا، لا حاجة إلى بذل مؤونة ومحاولات في كيفية استفادتي رفعه، كما منه بدل المحاولات والجهود، كما هو ظاهر الشيخ والآخر. فإنهما حاولا رفع الاستحقاق، عن طريق رفع وجوب الاحتياط، فقال إن الحديث يرفع وجوب الاحتياط لأنه أثر وحكم مجعول شرحا وليس عقلي. وإذا ارتفع وجوب الاحتياط ارتفع استحقاق الأمر إن هذا لا داعي له حيث نقول إن الحديث إذا رفع الحكم في مرحلة الظاهر كفى ذلك في حكم العقل بنفي استحقاق الحقوق. مو مهم يعني هذا الشيء هذا بدل جهود بلا فائدة. لا يقال إن حديث لا يرفع اللوازم العقلي بل خصوص الشرعية فإن حديث الرفع مفاده الأصل أصل البراءة واللوازم العقلية للأصل شنو؟ ليست حجة ولا تثبت. لا يقال هكذا فإنه نقال إن اللوازم العقلية على نحوين هذا من أحد الفوائد إن اللوازم العقلية على نحوين فتارة تكون لوازم لمؤدى الأصل واقعا فنبات اللحية الذي هو لازم للحياة التي هي حياة مؤدى الاستسقاط وبتعبير آخر هي المستصحى وأخرى يكون أو تكون ما أدري أول إذا قلت تكون الناس وأخرى تكون لوازم لنفس الأصل وليس لمؤدى كما هو الحال في حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة فإنه لازم لنفسي الأرض. حيث إن الأصل يؤمن. ومع التأمين يحكم العقل بعدم استحقاقه، وليس يعني عدم استحقاق العقول لازما لنتيجة الأصل. وهي البراءة الواقعية. لا لا لا لا، وعدم الحرمة واقعا أو عدم الوجوب واقعا، معدل الأصل وعدم الحرمة واقعا، عدم الوجوب واقعا، عدم التكليف واقعا. لا يعني عدم واقعا من دون التأمين الظاهري لا يكفي لحكم العقل بنفي استحقاق العقوبة. شو هذا التأمين؟ يعني التأمين يعني من فروع العلم أحسن، يعني عدم استحقاق العقوبة من فروع العلم بعدم التأمين. الذي يحصل العلم دينا علم بعدم التأمين دينا يحصل العلم بجريان الأصل، وليس من نتائج عدم التكليف واقعا بلا علم بذلك العدم. ومثال آخر أوضح هاي استصحاب وجوب الجمعة، فإن لازمه عقلا شنو؟ وجوب الامتثال، وهو حكم عقلي. وبالرغم من كونه حكما عقليا شنو يجب شنو يثبت، وما ذاك إلا لأنه لازم لنفسي استصحاب وليس لازما للمؤدى للمستصحب. وهو شنو المؤدى والمستصحب؟ شنو هو وجوب الواقعي الجمعة. إذ وجوب الامتثال هو من لوازم العلم بالوجوب، وليس من لوازم الوجوب الواقع الوجوب الواقع. وباتباع هذا نقول إن لوازم مؤدى الأصل وإن لم تثبت بجريان الأصل إلا أن لوازم نفس الأصل تثبت به، زين. وهذا كله بالنسبة إلى السؤال الثاني. جواب السؤال الثالث وهو أن الرفع هل هو واقعي أو ظاهري؟ يتضح إن شاء الله من خلال أن الجواب عن السؤال الثالث يتضح إن شاء الله من خلال النقطة التالية. ما قلت السؤال الثالث، لا هو هذا احنا كلام الثالث، النقطة الثالثة، لأن احنا الآن كلامنا في الحقيقة النقطة الأولية كانت في سند الحديث، النقطة الثانية في تقريب الاستدلال اللي الآن احنا فيه، النقطة الثالثة اللي نتعرض لها اليوم أو غد في أن الرفع ظاهري أو واقعي، نعتقد هو نقطة مستقلة لذلك لأهمية الآن. جواب السؤال الرابع، وهو أن الاستدلال بالحديث هل يتم سواء كان الرفع ظاهريا أو واقعيا أو يختص بما إذا كان شنو ظاهريا؟ قد يقال إن الاستدلال بالحديث يتم حتى بناء على كون الرفع واقعيا، بل لعل ذلك أولى إذ بناء على الرفع الواقعي يكون الحكم شنو منعدما واقعا في حق الشاك والجار. وهذا هو المطلوب بطريق قوي، وفيه إنه بناء على إرادة الرفع الواقعي يسقط الحديث عن مورد الاستفادة، ولا يمكننا أن نستفيد منه ونطبقه في موارد شنو الشك والجهل. إذ أغلب الأحكام نعلم بأنها ليست مرفوعة، عن الجاهل واقعا بل هي على تقدير ثبوتها واقعا مشتركة بين العالم والجاهل، ولا نستند في دعوانا هذه إلى ما ذكره الشيخ الأعظم والسيد الخوئي قدس سره من وجود أخبار متواترة باشتراك الأحكام كي يرد ذلك بأنه لا يوجد حتى خبر واحد فضلا عن اثنين او ثلاث يدل على الاشتراك بل نستند في إثبات الدعوة الاشتراك إلى وضوح القضية وبداهتها فهي في نظرنا من قبيل القضايا التي قياساتها قياساتها يعني شنو أدلتها معها فإن الأحكام إذا لم تكن مشتركة يلزم شنو جملة من ما أريد أقول تصويت ما تصويت هالحشر كولومبي لا مريض لا لا لا مريض هالحشر لا لا يلزم جملة من المحاديث التي أوضحها عدم وجوب تعلم الأحكام وعدم استحقاق الجاهل المقصر للعقوبة ونحو ذلك إذ ما دام لا يوجد حكم واقعا في حق الجاهل فلماذا وجوب التعلم ولماذا فلولا نفر من كل فرقة طائف ليتفقه ولماذا عقاب الجاهل إذن الأحكام مشتركة بشكل عام إلا ما خرج بالدليل كالجهر والإفراط والقصر والسمع ومع اشتراك الأحكام هذا الذي أنا أريد أقوله ذاك حتى زايد الشيخ هذا الذي أريد أقوله ومع اشتراك الأحكام يلزم عدم إمكان تمسك بالحديث لأنها مشتركة وليست مختصة. وليست مختصة بمن؟ بالعالمين. بينما لازم حديث الرب اختصاص بالعالمين، وبكلمة مختصرة خاصة ولتها هاي الكلمة مختصرة إن شاء الله توضح المرة. إنه بناء على إرادة الرفع الواقعي يكون الحديث مختصا. كمل أنت شقول مختصا بما؟ ها؟ صحيح بالعالم بس غير شيء أريد. مختصا بالأحكام غير المشترك. أما ما نعلم اشتراكه على تقدير ثبوته واقعا فلا يشمله الحديث، ومعه فلا يصح التمسك به. لرفع وجوب السورة في حق الجاهل، أو لرفع حرمة التدخين في حق الجاهل، أو لرفع وجوب الدعاء عند رؤية الهلال في حق الجاهل، ونحو ذلك من الأحكام التي يشك الجاهل في ثبوتها في حقه. إذ أمثال إذ مثل هذه الأحكام يعلم بأنها لو كانت ثابتة فهي مشتركة، والحديث لا يشمل الأحكام التي هي مشتركة على تقدير ثبوتها واقعا. وبهذا يتضح أن إصرار بعض الأعلام كما في منتقى الأصول على كون المراد هو الرفع الواقعي إسقاط للحديث عن قابلية الاستدلال به للبراءة. لهذا انتهى جواب السؤال الرابع إن شاء الله، وانتهت النقطة الثانية إن شاء الله. غد الكلام يقع في النقطة الثالثة في تحقيق أن الرفع ظاهر الحديث هل هو الرفع الظاهري أو الرفع الواقعي. اللهم صل على محمد وعلى محمد.